فيما تحرفي عند باب فمي وشل فكري وغاب الوعي عن كلمي صغيرتي قلتها والعبرة اختنقت والدمعة سكبت من عيني منصدمي ماذا أقول وما قلبي يقول وما عيني تحدثني والسمع في صممي عن قصة حكاها الأشرار في ظلم حتى اشتكى من أذى غاصق الظلم نحو البرات ساقوا سمهم قداما والسم يسيل قاتل المهد في قدمي صغيرتي قلبها في نبضه أمن وروحها تشتكي من سطوة الألم هم وجوع ولا حول ولا سعة تصيب بنتا على فقر بفقر دمي صغيرتي يرها مضطريا أملا يا قصة خطها قلبي بحبر دمي تبقين رغم مظروف العيش مؤمنة أن الشفاء قريب منك فابتسمي ولتعلمي أن رب الكون مقتدر على شفاء بك يا طفلة الحكمي.